غادر بيونغيانغ يوم السابع عشر من الشهر الحالي على متن الدائرة وفد جمعية طلاب للرياضة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية برئاسة رئيس الجمعية توتول نائب رئيس اللجنة التعليم للمشاركة في المباريات الرياضية الطلابية العالمية الصيفية 29 التي ستجري في تايبي بسين. هذا وغادر بيونغيانغ في نفس اليوم على متن الدائرة سون كانغ هو نائب رئيس اللجنة الأولمبية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له للمشاركة في المباريات الرياضية الطلابية العالمية الصيفية 29 بصفته ضيفا فخريا.